ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي، وكنا قد شرعنا في شرح كلام المؤلف في مرتبة الإيمان بالقدر، وذكر المؤلف رحمه الله أن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بدرجتين، كل درجة تتضمن شيئين. أما الدرجة الأولى فهي ما يكون قبل وقوع المقدر، وهو متضمن لشيئين: الأول هو علم الله السابق لجميع الأشياء، والثاني كتابته جل وعلا في اللوح المحفوظ. وأما الدرجة الثانية فيتتضمن شيئين: الأول إرادة الله عز وجل الكونية ومشيئته النافذة تبارك وتعالى، والمرتبة الثانية هي مرتبة الخلق والإيجاد، وأن الله عز وجل قد أراد الأشياء قبل وقوعها ثم أوجدها وخلقها وفق علمه السابق، وفق ما سطره في اللوح المحفوظ، ووفق إرادته ومشيئته. وهذا معنى قول الشيخ: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه المرتبة الثانية من الدرجة الثانية، وهي مرتبة الخلق والإيجاد، بمعنى أن كل شيء واقع فقد خلقه الله وأوجده تبارك وتعالى، فالله قد علم الشيء قبل وقوعه وكتبه في اللوح المحفوظ وشاء وقوعه وأراد ذلك كونا ثم أوجده تبارك وتعالى وفق علمه السابق ووفق كتابته ووفق ما شاء وأراد. ويدل على مرتبة على ذلك قوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، فكل شيء فهو مخلوق لله، فالعباد وأفعالهم كلها مخلوقة. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ذلك لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. الخلق يعم جميع الخلق، أي كل الخلق له، كما أنه صاحب الأمر والنهي فهو كذلك الخالق وحده لا شريك له. وقوله: فما من مخلوق إلا الله خالقه، هذه مرتبة الخلق والإيجاد تشمل جميع الأمور، فتشمل الأفعال القهرية التي تسمى باللا إرادية، وتشمل الأفعال الاختيارية، فتشمل حركات الإنسان اللا إرادية كالارتعاش وحركة أمعائه وبطنه ونحو ذلك، وتشمل كذلك الحركات الإرادية، ومنها إيمانه أو كفره، طاعته أو معصيته. فأفعال العباد كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، فما من شيء واقع في هذا العالم إلا وقد خلقه الله عز وجل. فكفر الكافرين مخلوق لله، وإيمان المؤمن مخلوق لله، كما أن الإنسان مخلوق لله، والسماوات والأراضين وكل ما هو واقع فهو مخلوق لله تبارك وتعالى. قال الشيخ: ومع ذلك، أي مع كونه جل وعلا قد أراد كل شيء وشاء وقوعه كونا، أي مما هو مقدر، ثم أوجده وخلقه، قال: ومع ذلك، مع إثبات مرتبة الإرادة والمشيئة النافذة ومرتبة الخلق والإيجاد، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، أي مع عموم خلقه وربوبيته جل وعلا لم يترك عباده هملا، لا يؤمرون ولا ينهون، ولم يرفع عنهم الاختيار، أي لم يجعلهم مجبرين، لا اختيار لهم، بل جعل لهم اختيارا وخلق فيهم قدرة وإرادة يختارون وفقها، ويحاسبهم الله عز وجل وفق ما أرادوا واختاروا وفعلوا، بل أمرهم تبارك وتعالى وبين لهم جل وعلا طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأوضح لهم الطريق جل وعلا حتى استبان لهم، وأرسل لهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليبين لهم طريق الخير من طريق الشر، وأخبرهم بما يكون للطائعين كما أخبرهم بما يكون للعاصين والكافرين. وهذا يعني أن الإنسان له إرادة وله قدرة وله اختيار حقيقي يترتب على إرادته واختياره وفعله الثواب والعقاب. وهذا معنى قول الشيخ: فإنه مع كونه خالقا للعباد ولأفعالهم، فإنه جل وعلا أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، لكن لا يلزم إذا أمر الله على العباد أن يطيعوه ونهاهم عن معصيته لا يلزم أن يعينهم، بل الله جل وعلا يبين لهم الطريق، لكن لا يلزم أن يعينهم، بل هو جل وعلا يعين من شاء منهم والإعانة فضل، أما العدل فهو بيان الطريق وتمكينه من الأفعال، فالله قد خلق فيهم الأدوات والعقول والجوارح التي يفعلون بها، وبين لهم طريق الخير وطريق الشر وهديناه النجدين. لكن لا يلزم إذ أمرهم الله عز وجل ونهاهم وبين لهم الطريق أن يعينهم على سلوك الطريق، فالإعانة فضل من الله جل وعلا، يخص جل وعلا بفضله من يستحق ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. يحب جل وعلا المحسنين كما في قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تبارك: إن الله يحب المتقين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالله يحب إيمان المؤمنين ويحب طاعة الطائعين، كما أنه لا يرضى عن الكفار ولا يرضى لعباده الكفر. لا يرضاه الله عز وجل ولا يحبه، بل يسخطه ويمقت صاحبه ويتوعد. قال: ولا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، فلا يأمر الله عز بالمعاصي والذنوب والكفر. ولا يرضى لعباده الكفر تبارك وتعالى، ولا يحب الفساد. فالله عز وجل عندما يأمر العباد بالطاعة وينهاهم عن المعصية إنما يأمرهم أمرا شرعيا، ويريد منهم شرعا أن يؤمنوا، وهذا ما يعرف بالإرادة الشرعية. وقد ذكرنا بأن الإرادة إرادتان: إرادة كونية وهو ما أراد الله كونا وشاءه وهي مرادفة للمشيئة، وإرادة شرعية وهو ما يأمر به وينهى عنه. فالإرادة الشرعية ما يأمر الله عجل به وينهى عنه، وهذا قد يقدر الله وقوعه وقد لا يقدر وقوعه. فالله عز وجل يأمر العباد بالطاعة وينهاهم عن المعصية، ويحب منهم أن يطيعوه ويكره منهم أن يعصوه، لكن قد يقدر وقوع المعصية ويقدر لهم ترك الطاعة. فلا يلزم من كونه أراد منهم الطاعة أن يقدرها لهم، ولا يلزم من كونه نهاهم عن المعصية أن يقدر عدم وقوعهم فيها. ولذلك يقول العلماء بأن الإرادة إرادتان: إرادة شرعية وإرادة كونية. أما الإرادة الشرعية فهو ما يأمر به جل وعلا وينهى عنه. وقد ذكرنا الإرادة الكونية وهي مرادف المشيئة، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أي من يرد الله كونا، أو من شاء الله كونا أن يؤمن لآمن، ومن شاء الله أن يضل ضل، هذه إرادة كونية. أما الإرادة الشرعية فكما في قوله جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من عظيمة، يريد الله أن يخفف عنكم. هذه خمس أشياء أرادها الله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. فالله يريد أن يتوب عليهم ويريد أن يخفف عنهم، أي يريد ذلك بما شرع. فالله قد شرع أمر العباد وشرع لهم ليخفف عنهم وليتوب عليهم، لكن ليس كل العباد يتوب الله عليهم، وليس كل العباد يلتزمون طاعة الله عز وجل. فهذه إرادة شرعية. وكما في قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد بكم اليسر فيما شرع، فهذه إرادة شرعية، ولا يريد بكم العسر فيما شرع، فشريعة الله مبنية على اليسر لا على العسر. وقال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي ما يريد شرعا أن يجعل عليكم حرجا، وذلك خفف عنكم وأباح لكم التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى. فقوله يريد في هذه الآيات أي ما أراد الله شرعا، كما يقول قائل: الله يريد منا أن نصلي، ويريد منا أن نطيعه، ويريد منا أن نتقي الله. وإذا فعصى العبد ربه تقول له: يا أخي اتق الله، الله لا يريد منك أن تعصي والديك، ولا يريد منك أن تعصيه، ولا أن تقطع أرحامك. ما معنى قولك الله لا يريد منك؟ أي لا يريد منك شرعا، لا يريد منك شرعا. وإذا وقعت مصيبة عليك قلت: هذا ما أراده الله بي، هذه إرادة الله، أي إرادة الله الكونية. فالناس تفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. فعندما تقول لشخص: تقول لو قيل لك لما تصلي؟ قال تقول له الله يريد مني أن أصلي، ويريد مني أن أصل أرحامي. أنت تريد؟ قال أي يريد منك شرعا. وإذا وقعت عليك مصيبة تقول هذه إرادة الله، هذا ما أراده الله، أي ما أراده الله كونا، أي وما شاءه الله. إذن ثمة إرادة كونية قدرية وهي مرادفة للمشيئة، فكما تقول شاء الله أو أراد الله كونا. وهناك إرادة شرعية وهو ما يأمر الله عجل به وينهى عنه، فهذه إرادتان. ما الفرق بين إرادتين؟ الفرق بين إرادة الكونية والشرعية أمران: المحبة والوقوع. ما معنى هذا؟ الإرادة الشرعية محبوبة لله، الإرادة الشرعية محبوبة، فالله يريد منا الإيمان وهو محبوب له، ويريد منا الطاعة وهو محبوب له، ويريد منا أن نترك الزنا وشرب الخمر والمعصية ومحبوب، الترك محبوب والفعل محبوب، فما أمر الله به فهو محبوب له، وما نهى الله عنه فتركنا له محبوب له. وذلك الإرادة الشرعية هي محبوبة لله بخلاف الإرادة الكونية. الإرادة الكونية منها ما هو محبوب ومنها ما هو ما ليس محبوبا. فإيمان المؤمنين محبوب لله، وكفر الكافرين غير محبوب لله. إيمان أبي بكر محبوب لله وقع، وكفر أبي لهب غير محبوب لله وقد هو واقع. نتكلم عن أمر واقع، فالله قدر كون أن يؤمن أبو طالب، أن يؤمن أبو بكر، أليس إيمان أبو بكر محبوبا لله؟ نعم. قدر الله عجل وشاء أن يكفر أبو لهب وأبو جهل، لكن هل كفر أبو الجهل وأبو لهب محبوب لله؟ نقول لا، ليس محبوبا، الله يحب منهم أن يؤمنوا. إذن الإرادة الشرعية هي محبوبة لله عز وجل، أما الإرادة الكونية فمنه ما هو محبوب كالطاعات والإيمان، ومنه ما ليس محبوبا كالكفر والمعاصي، ومع ذلك هي مرادة لله عز وجل. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الوقوع. كل ما أراده الله كونا فهو واقع، فالإرادة الكونية لا تتخلف لأنها المشيئة النافذة، فكل ما أراد الله كونا أن يقع وقع. إذا أراد الله من شخص أن يكفر لكفر، أراد منه المعصية أن يعصي على عصى، أراد منه أن يموت مات، أراد منه أن يحيا حيا، أراد منه أن يشقى شقيا، أراد منه أن يسعد سعيدا. فالإرادة الكونية لا تتخلف لأنها مشيئة الله النافذة. أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. أراد الله من أبي بكر أن يؤمن وقع إيمانه؟ نعم وقع. أراد الله من أبي لهب أن يؤمن، هل وقع إيمانه؟ لم يقع، بل وقع كفره. إذن إرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، وأما الإرادة الكونية فهي واقعة. إذن الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية من جهتين: من جهة المحبة ومن جهة الوقوع. أما المحبة فالإرادة الكونية منها ما هو محبوب ومنها ما ليس محبوبا، وأما الإرادة الشرعية فهي محبوبة لله، هذا من جهة المحبة. من جهة الوقوع الإرادة الكونية واقعة لا تتخلف، وأما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. فلا تلازم إذن بين ما يريد الله كونا وما يريده شرعا، بمعنى قد يريد الله شرعا ما لا يريده كونا، وقد يريد الله كونا ما لا يريده شرعا. يريد الله شرعا أن يؤمن أبو جهل لكن لم يريد ذلك كونا، وأراد الله عز وجل إيمان أبي لهب لكن لم يقدره كونا. فقد يريد الله شرعا ما لا يريده كونا، وقد يريد كونا ما لا يريده شرعا. إذا لا تلازم، ليس كل ما أراد الله شرعا فهو واقع، وليس كل ما أراد الله كونا فهو مراد شرعا، لا، لا تلازم بينهما. فهو سبحانه جل وعلا قد يكره الشيء ويبغضه وينهى عنه، ومع ذلك لا ينافي ذلك أن يقدر وجوده وأن يقدر وقوعه وأن يكون مرادا له كونا. لماذا؟ لكونه طريقا لإلى ما هو أحب إلى الله عز وجل. مثال ذلك: يريد الله عز وجل من كفار قريش أن يؤمنوا، فيريد الله عز وجل منهم شرعا، يريد من أبي لهب ومن أبي جهل ومن أمية بن خلف ومن وليد بن مغيرة، يراد الله منهم شرعا أن يؤمنوا ونهاهم عن الكفر، هذا مراد شرعا. لكن الله لم يرد ذلك كونا، بل قدر الله وأراد كونا وشاء أن يكفر أبو لهب وأن يكفر أبو جهل وأن يكفر الوليد وأن يكفر أمية بن خلف، فأراد الله منهم شرعا الإيمان لكن لم يرده كونا بل أراد كونا أن يكفروا. قد يقال لماذا إذا كان إيمانهم محبوبا لله كيف يخلق الله ويريد كونا ما لا يحبه؟ نقول نعم، لأن هذا الشيء لأن ما أراده الله كونا قد يكون وسيلة إلى ما هو أحب إليه تبارك وتعالى. فالله أراد من أبي جهل ومن أبي لهب شرعا أن يؤمنوا لكنهم كفروا، لأنه يترتب على كفرهم ما هو أحب إلى الله عز وجل من مجرد إيمانهم. خذ مثال على ذلك إبليس. إبليس مادة الشر، ومع ذلك أراد أمر الله إبليس بالطاعة شرعا لكنه شاء أن يكفر فكفر وامتنع من سجود لآدم حتى أصبح طريدا ملعونا، وقد أجله الله إلى يوم القيامة يوسوس للناس. أراد الله منه الإيمان والطاعة والسجود لآدم شرعا لكن لم يرد ذلك كونا بل شاء أن يمتنع من السجود كما وقع. لماذا؟ لأن هذه الأشياء وإن كانت هي في نفسها غير مرادة لله شرعا لكنها قد تكون وسيلة إلى ما هو أحب إلى الله تبارك وتعالى، ما هو أحب إلى الله عز وجل. ولله عز وجل حكم عظيمة. فمثلا خلق إبليس هو شر في نفسه، لكن خلق إبليس تظهر منه حكم عظيمة، من ذلك أن تظهر قدرة الله على خلق المتضادات. انظر إلى خلق الله للملائكة وللرسل والأنبياء وخلق الله عز وجل للأبالسة والشياطين، فهذه تظهر فيه قدرة الله على خلق المتضادات، هذه لا تظهر إلا عند وجود الشيء وضده. من الحكم أيضا ظهور أسمائه القهرية كاسم الجبار واسم القدوس واسم القهار تبارك وتعالى، فيقدر الله عز وجل الأشياء لبيان قدرته تبارك وتعالى وعموم سلطانه. من الحكم أن ظهور أسماء المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته، فيقدر الله الذنب ليستغفر العبد ربه فيغفر الله له. متى تظهر أسماء الحلم؟ الحلم حلم الله عمن عصاه فيحلم الله عنه، عفوه عمن عصاه وعمن لم يأمر بأمره، مغفرة الله إنما مغفرة الله للذنوب والمعاصي، فيقدر الله عز وجل ما لا يحبه شرعا كالذنوب والمعاصي يقدرها كونا لأنه يظهر بها بعض أسماء الله كحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته، هذه لا تظهر عند وجود المعاصي وعند وجود هذه الأشياء، فيقدر الله لظهور بعض أسمائه تبارك وتعالى أو آثار أسمائه. من ذلك من الحكم أيضا ظهور أسمائه المتعلقة المتضمنة لحكمته وخبرته تبارك وتعالى، فانظر إلى الحكم المترتبة على كفر أبي طالب وإصراره على ذلك، حكم عظيمة حكم عظيمة. وكذلك كفر أبي لهب وكفر أبي جهل ترتب على ذلك حكم عظيمة لا تحيط بها العقول. من ذلك حصول عبوديات متنوعة لا تحصل إلا عندما يقدر الله بعض ما يكره. الجهاد، أوليس الجهاد ذروة سنام الإسلام؟ طيب إذا لم يوجد الكفر ولم توجد المعاصي هل يوجد الجهاد؟ لو كان الناس كلهم مؤمنين لما وجد الجهاد، لما وجد الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهو من أحب الأعمال الله عز وجل الأمر والنهي والصبر على الأذى. متى يوجد الصبر الإنسان على الأذى، صبر الإنسان على الطاعة؟ متى يوجد الجهاد في سبيل الله، الصبر على الأذى في طاعة الله عز وجل، الصبر على المدعوين؟ متى يوجد التضحية في سبيل الله وبذل الجهد في سبيل الله؟ متى يظهر ذلك؟ هذا لا يظهر عند وجود الكفر، وجود المعاصي، وجود ناس تعارض دين الله، فيظهر الجهاد ويظهر البذل في سبيل الله وتظهر التضحية في سبيل الله ويظهر الأمر والنهي، هذه لا توجد وهي عبوديات متنوعة إلا عند وجود الكفر والمعاصي والذنوب. فيقدر الله أن يكفر فلان وأن يكفر فلان ويتسلط الكفار على المسلمين ليظهر عبوديات متنوعة. إذن لله عز وجل حكم عظيمة لا تحيط بها العقول، ومن هنا قد يقدر الله كونا ويريد كونا بعض ما يكره لأنه يترتب عليه محاب كثيرة أحب إليه من مجرد إيمان بله. فكفر أبي لهب ترتب عليه من المحاب لله أعظم من مجرد إيمانه، وكفر الكافرين ومعصية العاصين ترتب عليه من محاب الله عز وجل أعظم من مجرد طاعتهم. وهذا أمر معلوم، الإنسان قد يريد من ابنه، قد يرى ابنه الصغير تقرب يده من أمر يضره كشيء حار أو من النار فيتركه حتى تلسعه النار. لماذا؟ حتى يعرف حرارة النار فلا يفعل ذلك مرة أخرى. والإنسان قد يترك الشيء وهو مكروه له لكن يتركه، قد يترك ابنه ربما لا يعتني بدراسته أو لا يلتفت له حتى مثلا يحصل له شيء من نقص الدرجات ليعلم أهمية الدراسة، فهذا من الحكم. فقد يفعل الإنسان شيء، بل ربما يضرب ابنه، قد يضرب الإنسان ابنه، يضربه ضربة تأديب، ولا شك أن الأب يتألم لألم ابنه وهو لا يحب من ابنه أن يشاك بشوكة، ومع ذلك يضربه، والضرب مكروه له ولا يحب إلام ابنه، لكن يحب ذلك ويفعله ويريد ويطلبه ويختاره، لأنه يترتب عليه أدب ابنه، وأدبه أحب إليه من عدم إلامه في تلك الحال، فيؤلمه لما يترتب عليه مما هو أحب إليه، وهو أدب ابنه واستقامته ومعرفته الصواب من الخطأ والخير من الشر، وهذه أمر معلومة ثم معقولة، فكيف بحكمة الله التي لا تحيط بها العقول سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله: وهو جل وعلا يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا ويعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، وإن كان قدر وجود الكافرين وخلق فعلهم لكنه لا يحبهم تبارك وتعالى، هو لا يحبهم شرعا تبارك وتعالى، وإن كان قد قدر وجودهم جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما يتعلق أيضا بهذا الأصل، قال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. أي بعد أن قرر الشيخ رحمه الله بأن قدرة الله الشاملة وإرادته الكونية النافذة أنها تشمل كل شيء، وأن كل شيء فهو مخلوق لله، ومن جملة ذلك أفعال العباد، فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين بأن العبادة، بأن إثبات أهل السنة والجماعة لعموم قدرة الله ومشيئته النافذة، وأن كل ما هو واقع فهو بمشيئة الله، لا يعني أن العبادة ليسوا فاعلين، بل هم فاعلون على الحقيقة، فهم فاعلون وينسب الفعل إليهم، لكن الله خلق العبد وخلق فعله. وإذا قال الشيخ رحمه الله: والعبد هو المؤمن، أي عندما يؤمن، من المؤمن؟ الله خلق فيه الإيمان، لكن من الذي فعل الإيمان وباشر الإيمان ووقع منه الإيمان؟ هو العبد. فالعبد هو المؤمن وهو الكافر. إذا كفر العبد معنى الله قد خلق العبد وخلق فعله، أي خلق كفره، لكن من الذي قام به الكفر؟ ومن الذي اختار الكفر؟ ومن الذي باشر الكفر؟ هو العبد، وذاك هو الكافر وهو المؤمن، كما أنه إذا قام فصلى فهو المصلي، وإذا صام فهو المصلي فهو الصائم، وإذا فجر فهو الفاجر، وإذا بر فهو البار، وإذا أطاع فهو الطائع، وإذا عصى فهو العاصي. لماذا؟ لأنه هو الذي فعل ذلك وهو الذي اختار ذلك، والفعل قد قام به. وهذا معنى قول الشيخ أن العبد هو الفاعل لفعله وهو المباشر له باختياره، فهو المؤمن الذي آمن كما أنه هو الكافر الذي كفر، وهو المطيع الذي أطاع كما أنه هو العاصي الذي عصى. ففعل العبد فعل حقيقي أم مجازي؟ فعل حقيقي، فعل حقيقي ينسب الفعل إليه ويمدح عليه إن كان خيرا، ويذم فيلحقه الذم أو المدح بحسب أفعاله. وذاك أضاف الله عجل الفعل لمن؟ للعبد، لأنه هو الذي فعله وباشره واختاره، مع أن العبد وفعله مخلوق لله عز وجل. قال جل: إن الله يحب التوابين، نسب التوبة إليهم، ويحب المتطهرين، فجعلهم متطهرين، مع أن الله قد خلقهم وخلق تطهيرهم، لكن لكونهم باشروا التطهر وباشروا التوبة فهم التوابون. وقال جل: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، فهم الذين يقاتلون لأنهم الذين باشروا القتال وفعلوا القتال. فقول الشيخ: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، قوله فاعلون حقيقة رد على الجبرية الذين جعلوا العبد مجبورا على أفعاله لا قدرة له ولا اختيار كالأشاعرة والجهمية. وقوله والله خالق أفعالهم رد على القدرية الذين يقول أن العبد هو الذي يخلق فعل عبد فعل نفسه، والله لا يقدر على أفعال العباد، بل العبد هو الذي يؤمن بإرادته وتغلب إرادته إرادة الله عز وتعالى الله عن ذلك. فرد الشيخ على الطائفتين وبين مذهب أهل السنة، فهم فاعلون حقيقة لا مجازا، ردا على من يجعل العبد مجبورا كالأشاعرة والجهمية، والله خالق أفعالهم ردا على القدرية الذين يقولون أن الله لا يخلق أفعال العباد بل هم الذين يخلقون أفعالهم. ثم قال الشيخ رحمه: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ذكر الشيخ هذا الكلام على سبيل التدليل، أي على سبيل ذكر الدليل على أن العبد وفعله مخلوق لله تبارك وتعالى. فالله خالق للعبد وخالق لفعله، فالعبد وإيمانه مخلوق، والعبد وكفره مخلوق، العبد وطاعته مخلوقة، العبد وصلاته مخلوق، العبد ومعصيته مخلوقة، العبد وزناه مخلوق. فالعبد وزناه مخلوق لله، لكن العبد هو الزاني وهو السارق إذا سرق، لأنه هو الذي باشر ذلك وفعله واختاره وله إرادة حقيقية. فهنا ذكر الشيخ الدليل على أن العبد وفعله مخلوق لله عز وجل، لا كما يقوله القدرية كالمعتزلة ويقول أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وأن الله لا يخلق أفعال العباد، تعالى الله عن ذلك. ما هو الدليل؟ العبد مخلوق لله وفعله مخلوق لله عز وجل، لأن فعل العبد، متى يوجد الفعل من العبد؟ متى يتمكن العبد من الفعل؟ العبد لا يتمكن من الفعل إلا بوجود أمرين. الأمر الأول الإرادة التامة، الإرادة الجازمة، والأمر الثاني القدرة التامة. مثال ذلك: هذا الآن قارورة ماء، أنا الآن رفعتها، إذا أردت رفعها وأنا قادر على رفعها رفعت، رفعي لها لم يقع إلا بإرادتي للرفع وقدرتي عليه. لكن لو جئت بحجر كبير ضخم يبلغ طنا وأريد أن أرفعه، أنا وجدت من الإرادة لكن ليس عندي القدرة، هل أستطيع رفع الحجر؟ لا أستطيع. طيب هذه القارورة الآن على الطاولة، أنا قادر على رفعها لكن لا أريد رفعها، هل يقع الرفع؟ لا يقع، مع وجود القدرة لكن إرادة لم توجد. وذاك أي فعل يقع من العبد لا يقع إلا بأن يكون مريدا للفعل وأن يكون قادرا عليه. أما لو وجدت الإرادة لكن لم يوجد القدرة لا يقع الفعل، إن وجدت القدرة ولم توجد إرادة لا يقع الفعل. ففعل العبد سواء كان خيرا أو شرا، سواء كان فعلا اعتياديا كالنوم والأكل والشرب أو كان صياما طاعة معصية، لا يقع إلا بإرادة من العبد وقدرة. ومن الذي خلق في العبد الإرادة؟ الله. ومن الذي خلق القدرة؟ الله. فما نتج عن الإرادة التامة والإرادة الجازمة والقدرة التامة، ما نتج عن هذين الأمرين المخلوقين لله لا بد أن يكون مخلوقا لله. فإذا كان فعل العبد لا يقع إلا بإرادته وقدرته، فإرادة العبد مخلوقة لله وقدرته مخلوقة لله، وما نتج عما هو مخلوق لله لا بد أن يكون مخلوقا، لا بد أن يكون مخلوقا. وذاك العبد لو كان عاجزا ليس عنده يدان ولا رجلان، هل يستطيع رفع شيء؟ ما يستطيع رفع شيء لأنه عاجز ليس عنده من الآلات. فالله خلق العبد وخلق فيه الإرادة وخلق القدرة وجعله الآلات والجوارح التي يستطيع بها الفعل، يقع الفعل. فإذا كان الله قد خلق العبد وخلق جوارحه وخلق له الآلات وهيأ له الأسباب وخلق قدرته وخلق إرادته، فكل ما نتج عمه مخلوق لله فهو مخلوق لله، مخلوق له فهو مخلوق له تبارك وتعالى. ولذلك لو جاء الإنسان وصنع آلة تصنع مكعبات من الثلج، أو تصنع مثلا قوارير من الماء، ثم جعل الآلة فيها زرار، متى ما ضغط الزر نتجت الآلات، من الصانع؟ هل الصانع هي الآلة أم الصانع لهذه القوارير هو صانع الآلة؟ لو جاء إنسان قال: ما شاء الله، جزاك الله خيرا أيها الآلة، والله إنك آلة طيبة وآلة نافعة. لا، المدح يقع على من؟ على من صنع الآلة. فالذي صنع الآلة فكل ما نتج من الآلة فيضاف له، فيقال هذه القارورة قد صنعها فلان، مع أن الذي نجت من الآلة، لأنه هو صانع الآلة. والله جل وعلا أجل وأعظم. فإذا كان الله قد خلق العبد وخلق قدرته وخلق إرادته، فما نزع عن قدرته وإرادته فهو مخلوق لله عز وجل. وهذا معنى قول الشيخ: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالق العبد وقدرته وإرادته، فلا بد أن يكون ما نشأ ما نتج مخلوقا لله عز وجل. انظر إلى قوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق عملكم، وقيل خلقكم وخلق معمولكم. كان هذه الآية نزلت في محاجة إبراهيم لقومه عبدوا الأصنام، فقال لهم: الله خلقكم وخلق أصنامكم، أي أنتم وأصنامكم مخلوقون، كيف تعبدون ما هو مخلوق لله عز وجل؟ أصنامكم هذه مخلوقة لله. خلقكم وخلق عملكم، أو خلقكم وخلق معمولكم. فدل على أفعال العباد، ومنها الإيمان أو الكفر، الطاعة والمعصية، مخلوق لله عز وجل. وذلك قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم. فالآية التي ذكر الشيخ رد على الطائفتين: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، أضاف الله المشيئة للعبد، فدل على أن ما أضيف للعبد فهو حقيقي، وأن الله أضاف له مشيئة، فذاك العبد له مشيئة حقيقية كما أضافه الله إليه. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فبين مشيئتهم هي تحت مشيئة الله عز وجل. فهذه الآية فيها رد على الطائفتين: الطائفة القدرية وطائفة من؟ الجبرية. لمن شاء منكم أن يستقيم رد على الجبرية الذين سلبوا العبد قدرته، وقال أن العبد لا مشيئة له ولا قدرة له، بل هو مجبور، وحركاته كحركة كالريش في مهب الريح، لا اختيار له، هو مجبور على فعله، فنفوا مشيئة العبد وإرادته. وهنا الآية رد: لمن شاء منكم أن يستقيم، فدل أن العبد هو الذي يشاء الاستقامة أو يشاء عدم الاستقامة. وفي قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، دل أن مشيئتهم داخل تحت مشيئة الله عز وجل، فيه رد على القدرية الذين يقولون أن الله لم يشأ أفعال العباد، وإنما هم شاءوا ذلك، وأن الله لم يشأ منهم الكفر ولم يشأ منهم الإيمان، بل هم خلقوا أفعال أنفسهم. فرد الله على الطائفتين. ففي الآية إثبات مشيئة العبد ومشيئة الرب، وأن مشيئة العبد هي تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى. ولك الله يهيئ الأسباب والذرائع التي يصير بها العبد شائيا. الله هو الذي جعلك مريدا، وهو الذي جعلك قادرا تبارك وتعالى، وهو الذي أوجدك فيك القدرة والإرادة، فما نتج عنك عن فعلك فهو مخلوق لله عز وجل. ثم قال الشيخ: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. أي درجة؟ الدرجة الثانية المتضمنة للإرادة الكونية والمشيئة النافذة، ويتضمن الخلق والإيجاد. قال: هذه الدرجة يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي عليه الصلاة مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله عز وجل أفعال الله وأحكامه حكمة ومصالح. أي مرتبة المشيئة والخلق، احنا قلنا الدرجة الثانية تتضمن شيئين: المشيئة والخلق، أو إرادة الكونية والخلق والإيجاد. هذه المرتبة ينكرها عامة القدرية، القدرية الذين يقولون بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. كفر العبد، أراد الكفر، واقع من الكفر، العبد هو الذي يفعل، وما أراد العبد فهو واقع بإرادة العبد ولا إرادة لله عز وجل. وذلك يقول أن كفر أبي لهب وقع بغير إرادة الله عز وجل، وأن الله لم يكن قادرا على إيش؟ على أن يؤمن أبو لهب، لأن إرادة أبي لهب غلبت إرادة الله عز وجل. أراد الله منه الإيمان، لكن أبو لهب أراد الكفر فكفر، فجعل العبد إلا يخلق فعل نفسه. وذلك سماهم الله عز وجل مجوس هذه الأمة، كما جاء في الحديث: القادرية مجوس هذه الأمة. المجوس أثبتوا صانعين: النور والظلمة. والقادرية أثبتوا صانعين، قالوا: كل شيء ما عدا فعل العباد خلقه الله، وأفعال العباد خلقها العبد، فجعل العبد خلق أفعاله، وكل ما سوى أفعال العبد خلقها الله، فجعل العبد العالم خالقين، لأنهم يرون أن العبد يخلق فعله استقلالا، يخلق فعله استقلالا، وأن ما وقع من الكفر والمعاصي لم يقع بإرادة الله ولا بمشيئته. فمعنى كلامهم أن هناك ما يقع في ملكوت الله رغما عن الله تعالى الله عن ذلك، رغما عنه. يعني العبد يريد الشيء وتغلب إرادته إرادة الرب، وأنه والعبد يفعل في ملكوت الله ما لا يشاء الله، فتكون قدرة العبد أعظم من قدرة الله، فيوقع العبد فعلا لا يحب الله ولا يريده، لكن إرادة العبد تغلب تعالى الله عن ذلك علوا عظيما علوا كبيرا. هذا قول القدرية والعياذ بالله، الذين يجعلون العبد خالقا لفعل نفسه. كما أن قوم من أهل إثبات مشيئة الله سلبوا العبد قدرته كالجبرية، قال لا، كيف هل يقع شيء في ملكوت الله بغير إرادة الله؟ بل كل ما هو واقع فهو بإرادة الله ومشيئته، لكنهم غلوا في إثبات مشيئة الله حتى جعلوا العبد لا مشيئة له ولا إرادة له البتة، فأصبح العبد مجبورا، فإيمانه مجبور عليه، وكفره مجبور عليه، يزني وهو مجبور، يصلي وهو مجبور، يؤمن وهو مجبور، يكفر وهو مجبور، يصل أرحامه وهو مجبور، يقطع أرحامه وهو مجبور، مجبور لا إرادة له، كاف على أمعائه كحركة الأمعاء، العبد لا قدرة له على حركة أمعائه، الأمعاء تمضغ الطعام وتنزله وتهضمه وتخرجه من غير ما. لو أراد قال لا ما أريد الطعام هذا أن يخرج، ما حصل، لأن هذه أفعال لا إرادية. فهكذا جعلوا أفعال العباد الاختيارية لا إرادية، فسلبوا العبد قدرته ومشيئته، وسلبوا العبد إرادته. وهذا معنى قول الشيخ ويغلو فيها قوم من أهل إثبات، أي من أهل إثبات قدرة الله ومشيئته النافذة، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره كالجبرية، وممن يقول بالجبر كما ذكرنا الجهمية والأشاعرة. قال ويخرجون أيضا هؤلاء الجبرية كالأشاعرة، يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هؤلاء غلوا في الإثبات حتى نفوا الحكمة، فعندهم أن الله لا يفعل الشيء لأجل الشيء ولا يخلق الشيء لأجل الشيء، نفوا الحكم ونفوا تأثير الطبع. يقول النار لا تحرق والسكين لا تقطع، السكين لا تقطع والنار لا تحرق، كيف نحن نقطع بالسكين فينقطع؟ قال لا، عندما التقت السكين بالورقة قدر الله قطع الورقة، لا أن السكين سبب لقطع الورقة، وعندما جاءت النار عند الورقة ولامستها أحرق احترق، قدر الله أن تحترق الورقة لا أن النار سبب الإحراق. فنفوا الأسباب ونفوا الحكم، وجعل الله لا يخلق الشيء لأجل الشيء ولا يفعل الشيء لأجل الشيء، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، وجعلوا ليس ثمة مقتض إلا مشيئة الله فقط، والعبد لا يشاء شيئا، لا يشاء شيئا، بل هو مسلوب القدرة ومسلوب الإرادة. ولا بد هنا من التفريق بين الخلق والفعل. ما معنى ذلك؟ نقول أن العبد وفعله مخلوق، بمعنى إيمان المؤمنين مخلوق لله، وكفر الكافر مخلوق لله، كفر أبي لهب مخلوق لله، وإيمان أبي بكر مخلوق لله. لكن هل نقول أن الله هو الذي فعل الكفر؟ نعم، تعالى الله عن ذلك. الفعل فعل العبد، فإيمان بكر فعل أبي بكر، وكفر أبي لهب فعل أبي لهب، فهو الفاعل، وذلك يسمى بالكافر ويذم على ذلك، وأبو بكر هو المؤمن وذلك يسمى بالمؤمن ويمدح على ذلك ويثاب على ذلك. فالفعل فعل العبد والخلق خلق الله، فالعبد وفعله مخلوق لله، لكن الفعل فعل العبد، لأنه هو الذي باشره وهو الذي اختاره وهو الذي أراده، فالله جعل له إرادة حقيقية وأبان له الله عز وجل الطريق، فمتى شاء آمن ومتى شاء كفر. طيب، لعلنا نقف عند هذا اليوم، لأن الدرس لأنه سيدخل المؤلف بعد ذلك فيما يتعلق بمسألة الإيمان، فلا أريد أن نقطع الكلام إلى درسين حتى يكون الدرس شاملا لأصل معتقد السنة في الإيمان. بالمناسبة ليس يعني لم نستقبل أو لم يستقبل الإخوة المنسقون أسئلة، العادة كنا نستقبل أسئلة، فإن كان هناك أسئلة ترسل عبر الواتساب ثم نجيب عليها إن شاء الله. بهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من تدبر. عفوا، قبل أن نختم ذلك، طبعا لا منافاة بين كون الله عز وجل أراد من العبد كونا أن يكفر وأراد منه شرعا أن يؤمن، إن الله عز أعطاه الإرادة وأبان له الطريق تبارك وتعالى، لكن هل يجبر الله الفعل؟ العبد الله لا يجبر الفعل، العبد على الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ نقول الله عز وجل لا يجبر أحدا على خلاف ما يريد، ولكن لا يوصف الله بالجبر بأنه يجبر عباده، بل يوصف بأنه يجبل عباده، يجبل هذا على الإيمان، ويجبل هذا على الطاعة، يجبل هذا على الخير، ويجبل الآخر على الأخلاق الذميمة. لكن الله إذا أراد من العبد الإيمان فإن الله يحبب في قلبه الإيمان ويرغبه فيه ويبغض إليه الكفر، ثم يمكنه من الإيمان ويهيئ له أسبابه. العبد مثلا إذا أحب الأكل وأراده ووجد الأكل أمامه ولا يوجد مانع يمنعه من الأكل، هل يمكن ألا يأكل؟ لا أبدا. رجل يحب الأكل حبا كثيرا وهو جائع ويريده، إذن هو يحب الأكل ويريده وقد تمكن من الأكل وليس ثمة ما يمنعه من ذلك، هل يمكن أن يترك الأكل؟ ما يمكن، لا بد أن يختار الأكل ويأكل. قد يكون الأكل عنده وهو مريد، لكن هناك مانع يمنعه، إما المرض، إما شخص آخر قال لو أكلت عاقبتك، إما أن الأكل يحول بينه وبينه حائل لا يتمكن منه. لكن متى ما تمكن منه من غير حائل وهو يريده لا بد أن يقع. فإذا أراد الله من العبد الإيمان لعلمه أنه يصلح الإيمان، الله أعلم جل وعلا بمن يصلح الإيمان ومن لا يصلح، كما قال جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعلم جل وعلا من الذي يصلح الإيمان ومن الذي لا يصلح. إذا أراد الله عز وجل من العبد الإيمان لعلمه بأنه يصلح الإيمان فإن الله يحبب إليه الإيمان ويكره إليه الكفر والفسوق، ثم يهيئ له أسباب الإيمان ويحول بينه وبين موانع الإيمان، لا بد أن يختار الإيمان. وإذا أراد الله من العبد أن يكفر أو أن يعصي لعلمه بأنه لا يستحق ذلك أو عقوبة له، فإن الله عز وجل يحبب إليه المعصية ويبغض إليه الطاعة، ثم يهيئ له أسباب المعصية ويحول بينه وبين الطاعة، يحول الأسباب، يهيئ له الأسباب ويجعل في قلبه إرادة المعصية فيقع. ولذلك الله لا يجبره على المعصية جبرا، كما لا يجبره على الطاعة جبرا، بل يهيئ له لذلك. وإذا امتن الله على المؤمنين بذلك كما قال جل وعلا وحبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أي إنما وقع إيمان الصحابة لأن الله حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وهيأ لهم أسباب الإيمان وحال بينهم بين موانع الإيمان فوقع منهم الإيمان. فالله عز وجل أجل وأعظم من أن يجبر عبده، وذلك العبد يختار الإيمان اختيارا حقيقيا ويطلبه ويفعله ويباشره، ومن هنا استحق العبد أن يعاقب على المعصية كما استحق أن يثاب على الطاعة دون أن يجبره الله تعالى الله عن ذلك. ولذلك القدر سر الله، لأن القدر مبني على ماذا؟ على حكمة الله. يقول علي رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشفه. ما معنى القدر سر الله؟ لماذا قدر الله أن يكفر أبو لهب وأن يؤمن أبو بكر؟ قد يقول قائل طيب لماذا لم يقدر الله أن يؤمن أبو لهب وأن يكفر أبو لماذا قدر الله أن يؤمن أبو بكر وأن يكفر أبو لهب أو أن يكفر أبو جهل؟ قد يقول قائل لماذا لم يقدر الله أن يؤمن أبو جهل وأن يكفر أبو بكر؟ نقول إن الله قدر أن يؤمن أبو بكر وأن يكفر أبو جهل لعلمه بالحكم المترتب على ذلك. السؤال هل يستطيع العبد أن يعرف الحكمة من أفعال الله؟ لا. وهذا معنى قول العلماء القدر سر الله فلا تكشفه، أي تعجز عن كشفه. لماذا خلق الله هذا الشخص قويا صحيح البنية وخلق الله الآخر ضعيف البنية معاقا؟ لماذا؟ لماذا خلق الله هذا أسود وهذا أبيض؟ خلق هذا أشقر وهذا أحمر؟ خلق هذا طويلا وهذا قصيرا؟ هذا نحيلا وهذا سمينا؟ لماذا؟ لأن هذا من حكمة الله، وحكمة الله لا تحيط بها العقول. ومن هنا الإنسان عليه أن يسلم، كما قال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العبد يسأل لما فعلت كذا، أما الله فلا يسأل عما يفعل. وذلك نسلم لأمر الله عز وجل ونؤمن بما جاء عن الله عز وجل، وأن كل شيء واقع فهو بمشيئة الله، وأن كفر الكافرين وقع بإرادة الله عز وجل ومشيئته النافذة، لكن الله أعطاهم إرادة ومكنهم وهيأ لهم الأسباب تبارك، وهم اختاروا الكفر استحقوا أن يعاقبوا وإن كان اختيارهم داخل تحت اختيار الله ومشيئة الله عز وجل، لكن لم يكونوا مجبرين على ذلك. فلو عجز الإنسان عن معرفة ذلك فيسلم إلى أمر الله عز وجل. القدر سر الله فلا تكشفه، أي تعجز عن كشفه، لأنه ترتب على حكم الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، لا تخوض، لأن القدر لا يمكن يخوض بإنسان حتى يحيط بعلم الله كله وبحكمة الله. والعبد يعجز أن يحيط بعلم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيط الإنسان بشيء من معلومات الله وعلم الله إلا بما شاء، إلا بما علمه الله عز وجل، ما علمه الله، فكيف يحيط بحكمة الله؟ هذه حكمة الله عز وجل. وقال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، أي متى ما سلم سلي قدر الله وسلم لأمر الله عز وجل انتظم توحيده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال السلف: لا يسأل في حق الله عز وجل، لا يقال في حق الله لما ولا يقال كيف، سؤالان لا يقال في حق الله، لا تقول كيف، كيف وجهه، كيف يده، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف يضحك، لا تقول ذلك. كذلك لا يقال في حق الله لما، لما خلق الله الأمراض، لما وقع الزلزال، لما وجد فلان معاقا، لما خلق الله هذا نصرانيا وهذا مؤمنا، لماذا لم يجعل الله القوة في الشيء الفلاني، لماذا لم يمت فلان، لماذا طال عمره فلان، لماذا كفر فلان، لماذا آمن فلان، لماذا عصى فلان، لا يقال في حق الله لما ولا يقال في حقه كيف، بل هو جل وعلا على ما يشاء، وهو الحكيم الخبير، وهو العدل، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. تعالى الله عز وجل، الله منزه عن الظلم تبارك وتعالى كمال عدله جل وعلا. فنقول كما قال الله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله يسأل عبده: لما فعلت كذا، لكن لا تسأل ربك لما فعل الله كذا سبحانه وتعالى. فنقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.